نعم. ونحن يعني تفهم من كلامنا انه ما تكرمونا بعجل الحليب. بس انا خالتي بارك الله فيك، اذا كان الجمع يكفيه عجل الحليب فما تذبح عجول وتحننهم اذا صح التعبير. فالابراهيم عليه الصلاه والسلام كان لابد في حوله ناس، فهذا العجل الحليب ممكن انه اذا بقيت منه بقيه انه يوزع ويتصدق فيها. هذا نعم، فهذا لا نكران فيه ابدا وليس له صله بموضوعنا السابق اطلاقا. لا اله الا الله.